يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا من عز وارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا من أظهر الجميل، يا من ستر القبيح، يا غاية رغبتنا ويا منتهى شكوانا. يا ربنا إنا ندعوك بأعظم الأسماء إليك، ندعوك بالاسم العظيم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت. إن لنا رجاء واحدا، فلا ترد أيدينا صفرا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، لا تشوي وجوهنا في النار يا الله. برحمتك التي وسعت كل شيء لا تردنا خائبين، ولا عن بابك مطرودين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على نبينا.